كتاب في تخريج الأحاديث سماه صاحبه وأنا ما أدري ثوادي هل يظهر ولا لا الخط، القول الممتع بتخريج أحاديث الروض المربع. نعم. مع فوائد منتقاه، طبعا مر معنا ذكر كتاب الروض المربع وهو العلامة منصور بن يوسف البهوتي. نعم. مر معنا وهو من كتب الحنابلة المعتمدة، وكتب منصور بن يونس البهوتي عليها مدار الفتوى والقضاء في هذه البلاد. نعم. المباركة. المروض المربع منها جاء أحد الفضلاء وهو قد كان قاضيا 30 سنة، ثم في القضاء كان يراجع كتب منصور بن يونس البهوتي سواء الروض المربع أو شرح المنتهى كالذي سيأتينا بعد قليل أو كشاف القناع. نعم. ويقول خلال ذلك خلال مراجعاتنا أنا والقضاء نقف على أحاديث وآثار لم تخرج ونحتاج لتخريجها لأنه ينبني عليها معرفة الحكم ثبوته من عدمه كما لا يخفاك. نعم. فقام هو وفقه الله وخرج أحاديث الروض المربع في 3 أجزاء لطيفة، ونقول ليتهم جمع في مجلد واحد، يعني ستخرج في مجلد متميز. نعم. أما الأجزاء اللطيفة الصغيرة هذه جدا يعني إثقال يعني لا بلا حاجة. نعم. قال مع فوائد منتقاه، هو جاء إلى حاشية العنقري العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري وحاشية العلامة عبد الرحمن محمد بن قاسم، كلاهما حاشيتان مشهورتان، بالذات حاشية بن قاسم حاشية مشهورة سيارة، وعليها المعول ترى هي من المقررات في كانت عندنا في كل الشريعة في جامعة الإمام. نعم. وانتقى بعض الفوائد التي من المهم معرفتها لبيان الحديث المذكور الآن، لكنه في هذا التخريج تخفف من مسألة التطويل في تخريج الحديث وذكر الأسيد ونحو ذلك في هذا، وهذا في 3 أجزاء لطيفة كما ترى. والسبب طبعا هذا من تأليف نسيناه. نعم. هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ القاضي سابقا بالمحكمة الكبرى بخميس مشيط سعيد بن عبد الله بن عياش الغامدي. نعم. طبعا هو اللي أشرف على التدقيق والتصحيح أخونا خالد بن سعيد ولده خالد الغامدي. نعم. طبعا هو تخفف من مسألة الإحالة كما قلت لك، وأحال ذلك إلى هذا، إلى هذا الكتاب الثاني له، سماه الإتحاف بتخريج أحاديث شرح المنتهى والكشاف. نعم. طالع معاكم ولا لا؟ نعم. طبعا نعم. هذا الكتاب خرج في 9 مجلدات وهو الذي أطال فيه النفس وبدأ يخرج. هو قال في المقدمة أنني عولت، أولا قال إني لماذا جمع بين الكتابين، أيضا هذا شرح المنتهى والكشاف والروض كلاهما لمنصور بن يونس البهوتي. نعم. إمام المذهب بلا منازع. نعم. وعليه كتب وعليه المعول في الفتوى والقضاء في هذه البلاد المباركة. طيب هو لماذا عمد لهذا؟ قال وجدت أحاديث ذكرها منصور البهوتي في شرح المنتهى لم يذكرها في كشاف القناع. نعم. وكذلك أحاديث كشاف القناع ليس في شرح المنتهى، ولهذا جمع على حديث كله وصار يحيل لك في الموضعين، وأحيانا الحديث يذكر في المشرح المنتهى في باب ليس هو نفس الباب في كشاف القناع، باب آخر. فيذكر. نعم. لك في الباب الآخر أين هو. نعم. وأحاول أن يطيل النفس في الأحاديث، لكنه عول على كتب الأحاديث التخريج الأحاديث على من سبقه. نعم. يعني خرج منها على نسب الراية للزيلعي، وعلى التلخيص الحبيل للحافظ بن حجر، وعلى المغني في حمل الأسفار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي. نعم. وغيرهم، ومن آخرهم العلامة الألباني إرواء الغليل والسلسلتين وكتب الألباني المعروفة المشهورة. نعم. عول عليهم كثيرا في تخريج الأحاديث هنا، وبالذات العلامة الألباني، فإنه كان كثيرا ما يستروح إلى حكم على الأحاديث إلا إن رأى أن هناك مخالفة كبيرة في حكم على الحديث، فإنه يسوق كلام الأئمة بعد ذلك ويبدأ يحاكم ويذكر أو يذكر ما فيها من التخريج. الكتاب طبع في 9 مجلدات، وللأسف أنه ليس له دار نشر يعني تتبناه يعني مطبوع باسمها، بل واضح أنها طبعة شخصية، ومثل هذه الكتب الغالب أنها تغيب عن متناول طلبة العلم. كما نوهنا مرارا مشكلة الكتب اللي يطبعها المؤلف على حسابه لا تكاد تواجد كثيرا. نعم. إلا أن يعرف الإنسان طريقة التواصل الشخصية مع المؤلف أو أن أعطاها موزع معين يعني يصعب الوصول لها، يصعب مشاركتها في المعارض.